الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تكلمنا في الدرس الماضي على أوصاف المرأة التي يستحب نكاحها، كما تكلمنا على عورة المرأة وحدود العورة في سياق الكلام على ما ينظره الرجل من المرأة إذا أراد نكاحها. فقلنا إذا قصد الرجل نكاح المرأة سنة له أن ينظر إليها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقلنا إن هذا النظر يكون قبل الخطبة وإن لم تأذن المرأة، ولكن الأولى أن يكون النظر بإذنها، خروجا من خلاف الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذ حرم النظر إلى المرأة بدون إذنها ولو كان من أجل الخطبة. وقلنا إنه يجوز له أن يكرر النظر حتى يصل إلى حاجته من القناعة بهذه المرأة، وأما ما ينظره منها فإنه ينظر الوجه والكفين ولا يتعداهما، فالوجه يدل على جمالها والكفان يدلان على صحتها من السمن والضعف. ثم بعد ذلك تكلمنا على نظر الرجل إلى المرأة، فقلنا إنه يحرم نظر البالغ إلى عورة الحرة الكبيرة الأجنبية، وكذلك يحرم عليه أن ينظر وجهها وكفيها عند خوف الفتنة وعند الأمن من الفتنة. أما عند خوف الفتنة فهذا متفق عليه بين جميع العلماء، وأما عند الأمن من الفتنة فعلى الصحيح أو على الأصح عند العلماء إنه يحرم عليه أن ينظر إليها، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهذا هو اللائق بمحاسن شريعتنا وقواعدها العامة، لأن النظر مدعاة للفتنة، ولذلك كل ما كان يؤدي إلى الفتنة فقد اتفق العلماء على إغلاق بابه، وهذه قواعد الشريعة بشكل عام. وحرمة النظر عند خوف الفتنة ليس كما يتصور بعض الناس من أنه محصور بالمرأة الأجنبية، بل هو بكل شيء. النظر إذا كان يؤدي إلى الفتنة يحرم ولو كان لمحرم، فالنظر عند خوف الفتنة لا خلاف فيه بين العلماء. وبعد ذلك ذكرنا بأن عورة المحارم، النساء المحارم بالنسبة للرجل، عورة المرأة ما بين سرتها وركبتها، وأما ما سوى ما بين السرة والركبة فيجوز النظر إليه. وأما بالنسبة للأمة فقلنا إنه يجوز النظر بلا شهوة إلى الأمة ما عدا ما بين السرة والركبة، على ما ذهب إليه الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، ولكن الإمام النووي قال الأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة، فما يجوز للرجل أن ينظره من الحرة الأجنبية يجوز له أن ينظره من الأمة، وما يحرم عليه نظره من الحرة الأجنبية يحرم عليه نظره من الأمة. والمرأة لا تختلف بين الحرة والأمة، تختلف رقا وحرية، ولكن من حيث الأنوثة فلا خلاف بين الأمة وبين الحرة، بل ربما كان الطمع في الأمة من أجل الفاحشة أكثر من الطمع في الحرة. فالذي صححه الإمام النووي وعليه الفتوى أنه يحرم النظر إلى الأمة كما يحرم النظر إلى الحرة. نحن الآن ما يوجد عندنا إماء، الآن ما يوجد رق، تقريبا يكاد يكون الرق قد انتهى، ونحن إنما نذكر هذه الأحكام أولا لأنها أحكام الأمة أو قانون الأمة خلال القرون الطويلة الماضية ولا بد لنا أن نقف عليه، وثانيا لأن الإسلام لم يحرم الرقة، ما قال الرق محظور، فعلى افتراض أنه قد حدث في الدنيا رقيق فأحكامه تكون موجودة عندنا. والآن حكم الرق الذي نذكره الآن كالفقه الفرضي الذي ندرسه، الفقهاء في كثير من الحالات يتكلمون على بعض الأمور التي لم تقع ويذكرون الأحكام المترتبة عليها فيما إذا وقع، وكذلك نحن ندرس هذا فيما لو رجع، والإسلام لا يؤيد رجوعه ولا يحث على رجوعه وما ندب إلى الرق. ما أريد أن أتكلم الآن في موضوع الرق والحرية في الإسلام، الإسلام ما ندب إلى الرق ولا حث عليه ولا رحب به، وإنما كان شريعة موجودة في الأرض فأقر الإسلام الناس عليها، ولكنه فتح كل الأبواب على مصراعيها من أجل تحرير الرقيق، فما في كفارة ما في ذنب أي أمر، الإسلام يأمر الإنسان بأن يعتق رقبة، حتى صار الناس يتنافسون في اعتاق الرقيق في الوقت الذي كان العالم بأسره يسيم فيه الرقيق أشد أنواع العذاب، وما يقيم للرقيق أي وزن وأي معنى. نعم، لكن في شيء أريد التنبيه إليه، كثير من الناس وقد سئلت عن هذا كثيرا يظن أن الخدم بمعنى الرقيق، يتوهم أن أحكام الرقيق تنطبق على أحكام على الخدم، وهذا خطأ. الخادم اليوم حر، يعمل موظف عندك، نحن نسميه خادم عرفا، أما هو موظف، كما أنني أنا أخدم في الدولة أدرس في الجامعة، وغيري يخدم في وزارة الداخلية، يخدم في البشر في في في في الطريق في شرطة المرور وشرطة النجدة وشرطة الأمن العام وغيره يخدم البشر، وكما أن القاضي في المحكمة يخدم الناس في قضاء مصالحهم، وكل الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يعلموا خدموا، الخادم حر والخادمة حرة، هذه موظفة عندك في البيت لها ما لك من الحقوق وعليها ما عليك من الواجبات. فكما كل الأحكام التي ذكرناها بالنسبة لمرأة الحرة تنطبق عليها 100%، فكثير من الناس يتوهم أن ما نذكره عن الإماء يظن أنه المراد به الخدم، لأنه اليوم ما يجد إماء ولا يفهم أن هذا الأمر كان موجودا، وإنما ندرسه الآن دراسة تاريخية. فأرجو الانتباه إلى هذا، وأرجو أن تنبه الناس عليه. اليوم كثير من أحكام الشريعة أصبحت مجهولة، والناس لا يعرفونها، لا من يعني لا يعرفون كثيرها ولا يعرفون قليلا، فيجب التنبيه على هذا بالنسبة للناس الذين قد يلتبس الأمر عليهم. فقلنا إنه يجوز النظر إلى الطفلة الصغيرة، إلا الفرج فإنه لا يجوز النظر إليه، وأن نظر العبد إلى سيدته ونظر الممسوح إلى النساء كالنظر إلى محرم. عبد بالنسبة لسيدته لقول الله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وقد أتاها ومعه عبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، إنه خادم، فيجوز له أن ينظر من سيدته ما ينظر من محرمه، ما ينظر الرجل من محرمه. وهذا إذا كان الخادم أو إذا كان العبد عفيفا، ليس الخادم خادم، لا قلنا حكم حر، فالخادم لا يجوز له أن يدخل على مخدومته فيما لو استخدمت امرأة رجلا، هذا رجل أجنبي ما يجوز له أن ينظر إليها إلا امرأة أجنبية بالنسبة له. أما لو كان هناك عبد فإنه يجوز له أن ينظر إلى سيدته ما ينظر من محرمه، شريطة أن يكون عفيفا وأن تكون السيدة عفيفة. فإذا لم يكن العبد عفيفا فإنه يحرم عليه أن ينظر ويحرم عليها أن تمكنه من النظر. نعم. وأما بالنسبة للممسوح فلقوله تعالى أو التابعين غير أولي القربة أي الحاجة إلى النكاح، فإنه يجوز له أن ينظر إلى المرأة. والأصح أن المراهق هو الطفل الذي قارب البلوغ، يعني إذا كان يبلغ في 13 مثلا، في 12 يكون مراهق، ما فوق 10 11 12 أو على وشك البلوغ يسمى مراهقا. هذا المراهق ما بين الرجل البالغ المكلف وما بين المميز الواعي وعي كامل، فالمراهق كالبالغ. حكمه حكم البالغ، فيلزم الولي منعه من النظر، ويلزم المرأة أن تحتجب منه، ولا يجوز لها أن تظهر أمامه. وهناك حال وسط ما بين الصبي الصغير ما بين المراهق، وهو الذي يستطيع أن يصف عورة المرأة، الذي يستطيع أن يحكي عورة المرأة فيما لو دخل عليها، لكنه ليس مراهقا كالطفل الذي يبلغ 7 سنوات أو 8 سنوات، فهذا يجب على المرأة أن تستتر منه وأن لا تظهر عورتها أمامه. لكنه لا يعطى حكم المراهق فيمنع من الدخول على النساء مطلقا، ولا يعطى أحكام الطفل الصغير الذي لا يميز ويختلط بالنساء. والأولى والأحرى بالإنسان أن يمنع الطفل إذا بلغ حدا يشتهى وصار بإمكانه أن يصف النساء أن يمنعه من الدخول على النساء، وهذا ما عهدنا عليه سلفنا من العلماء رضوان الله تعالى عليهم، كانوا إذا بلغ الطفل سنا يستطيع بها أن يحكي عورة المرأة أو يستطيع أن يصفها كانوا يمنعونه من الدخول. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أحد الصحابة لآخر وهو طفل قال فندخل على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما أذكر اسمه، قال للنبي عليه قال لأحد الصحابة لئن فتح الله علينا الطائف لأتينك بامرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، يصف المرأة وثمنها، ومعنى ذلك أنه يفهمها. النبي عليه الصلاة والسلام نهاه من الدخول على النساء بعد ذلك، لأنه صار بإمكانه أن يصف المرأة وأن يحكي عورتها. ويحل نظر الرجل إلى الرجل ما عدا ما بين السرة والركبة، عورة الرجل أمام الرجل كعورة المرأة أمام المرأة، فينظر ما عدا ما بين السرة والركبة. وأما ما بين السرة والركبة فهو عورة باتفاق الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، الكل قالوا بأن ما بين السرة والركبة عورة. وما يروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى من أن عورة الرجل السوأتان هذا نقل ليس بصحيح ونقل خطأ عن الإمام مالك. الإمام مالك كجمهور الفقهاء نص على أن الفخذ عورة، إلا أن الإمام مالك رحمه الله قسم العورة إلى عورة مغلظة وعورة مخففة، فالعورة المغلظة هي السوأتان، والعورة المخففة هي ما بين السرة والركبة، فقال إن العورة المغلظة سترها شرط في صحة الصلاة، ستر العورة المغلظة وهي السوأتان شرط في صحة الصلاة، إذا كشفت سوأتاه بطلت صلاته. ولكن العورة المخففة عند الإمام مالك ليست شرطا، وإنما سترها واجب، بحيث لو انكشفت ما تبطل صلاته، ولكنه يجب عليه أن يعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا، فيحرم عليه كشف عورته المخففة ما بين السرة والركبة، يحرم عليه ويأثم ويعاقب على هذا، لكنه ما يبطل الصلاة، كالذي يلبس الثوب الحرير عندنا ويصلي به يعاقب على لبس الثوب الحرير ولكنه ما تبطل صلاته صحيحة، كالرجل الذي يسرق مالا ليتوضأ منه، المال الماء المسروق حرام والوضوء صحيح ويجيز لك أن تصلي به. فإذا ما في تلازم ما بين الحرمة وما بين الصحة، قد يكون الشيء محرما ولكنه صحيح. فعند الإمام مالك قسم العورة إلى مخففة وإلى مغلظة، فظن بعض من لا علم عنده من جهلة هذا العصر وما أكثرهم أن الإمام مالكا رحمه الله يقول إن الفخذ ليس بعورة، وبناء على ذلك كشفوا عورتهم وتجردوا من ثيابهم وتجرأوا على معصية الله تعالى. نحن إذا وجدنا الأئمة الأربعة قد اتفقوا على أمرهم فيكاد يكون هذا الأمر إجماعا، هذا ليس بإجماع، الإجماع الاصطلاحي، ولكنه يكاد يكون إجماعا، معنى ذلك أن المسألة بلغت من القوة بحيث اتفق عليها الأئمة الأربعة مع تباين أصولهم واختلاف مناهجهم. نعم. وعلى أحسن الأحوال أن الإنسان يتقي الله تعالى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الخروج من الخلاف مستحب، وإذا خالف واحد، نحن الآن قلنا الأولى للإنسان ألا ينظر إلى المرأة إلا بإذنها خروجا من خلاف الإمام مالك وهو واحد، كيف إذا اتفق الأربعة ألا يعتبر الخروج من خلافهم من باب أولى؟ ولكن الناس في هذا العصر والعياذ بالله حينما أصبح الدين تبعا للشهوة والهوى صاروا يبحثون عن الفتوى. فلو أفتهم 100 إمام، ما أقول 4، لو أفتهم كل أئمة المسلمين ووجدوا صاحب شهوة وهوى، أفتهم بما تشتهي نفوسهم، يتركون قول 100 من الأتقياء الأولياء الصالحين ويتبعون قول هذا المفتي الذي أفتهم بما تشتهي نفوسهم وتهوى شهواتهم. فمفروض الإنسان يعني حتى لو لم يكن هناك اتفاق يفترض جدلا أن الإمام مالكا قال إن الفخذ ليس بعورة، من المفترض حسب القواعد الفقهية وحسب تعاليم الشريعة العامة ألا يكشف الإنسان عورته. وقد تكلمنا على أدلة في هذا الموضوع في الدرس الماضي الدرس السابق، وإنما أعيد الآن هذا الموضوع لطول العهد به حتى نقف على أهم الأمور التي ذكرناها في الدروس الماضية. فيحل نظر الرجل إلى الرجل إلا ما بين السرة والركبة، فإنه لا يجوز للرجل أن ينظره من الرجل. ويحرم نظر الأمرد، النظر إلى الأمرد يحرم إن كان بشهوة باتفاق، كما ذكرنا هذا ليس خاصا بالأمرد، بكل شيء يحرم النظر بشهوة. وأما نظر بغير الشهوة بالنسبة للشهوة بالإجماع لا خلاف بين العلماء في هذا، وليس المراد بالشهوة الإنسان بإضافة الشهوة كما قاله العلماء أو كما قاله الإمام الغزالي في الإحياء، أن كل من تأثر بجمال صورة الأمراض بحيث يظهر أو من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي هذا هو النظر بشهوة، قالوا هذا لا يحل له أن ينظر. إمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج هنا ذهب إلى أن النظر إلى الأمرد مطلقا محرم سواء كان بشهوة أو كان بغير شهوة، ما لم تكن هناك حاجة مما يباح النظر معه إلى الأمرد فإنه ما يجوز له أن ينظر إليه. والمسألة خلافية بين العلماء، فالإمام الرافعي ذهب إلى تحريم النظر إليه بالشهوة، وأما بغير شهوة فلا، ولكن الإمام النووي خالفه في هذا فقال قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص والله أعلم. ولكن أصحابنا رضوان الله عليهم نازعوا الإمام النووي في هذه المسألة وأفتى كثير منهم بخلاف ما أفتى الإمام النووي، فقالوا إذا كان النظر ليس بشهوة فإنه لا يحرم النظر إلى الأمرد. وعلى كل حال كما ذكرت لكم الفتوى عندنا على ما يقول الإمام النووي في المنهاج، ولكن على افتراض أن إنسانا اقتنع بما قاله غير النووي من أصحابنا من أنه لا يحل النظر إنه يحل النظر إلى الأمرد بغير شهوة، إلا أن الورع والتقوى أن يجتنب الإنسان كل أمر وقع فيه نزاع وخلاف بين العلماء، وأن يجتنب كل أمر ربما أودى بالإنسان إلى المعصية. والعلماء يعني قالوا بالنسبة للأمرد الحرمة فيه أبلغ من الحرمة في المرأة، لأن المرأة تباح في حال الزواج، ولكن الرجل ما يباح بحال من الأحوال. وكثير من العلماء حينما تكلموا على حد اللواط وسيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل ذكروا فيه عقوبات فيها يعني إغلاظ على الإنسان، بعض العلماء قال يلقى من شايط، يعني زيادة النكال بالإنسان الذي يأتي مثل هذا العمل القبيح. وهذا العمل ربما يقول بعض الناس لماذا ندرس اليوم الشذوذ الجنسي في العالم أكثر من أي عصر من العصور السابقة، انحراف الإنسان عن الفطرة السليمة واتباعه للغريزة الحيوانية في هذا العصر أكثر من أي عصر من العصور السابقة. وكلكم تعرفون اليوم أن العالم الغربي أباح زواج الرجل من الرجل في كثير من البلاد الغربية، أبيح للرجل أن يتزوج الرجل رسميا، والشذوذ لم يعد مسألة يعني يتهامس بها الناس وإنما أصبح ظاهرة عامة في بلادهم. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية، نسأل الله، الحمد لله الذي عافانا من كثير مما ابتلى به مخلوقاته، الحمد لله الذي جملنا بهذا الدين وأكرمنا به وعلمنا هذه الأحكام. فهذا الكلام يعني ربما يتساءل بعض الناس ماذا ندرس لماذا ننبه عليه، ننبه عليه لأنه اليوم أصبح ظاهرة من الظواهر العامة في العالم، وإلا يعني كان من الممكن يكون تدريسه بحالة خاصة أو بأسلوب معين، ولكن بأنه اليوم أصبح ظاهرة عامة يجب أن يعرف مواقف الإسلام من مثل هذا الأمر الخطير الذي يؤدي إلى دمار المجتمعات الإنسانية بل يؤدي إلى دمار الإنسانية بنفسها. وأما بالنسبة للمرأة الذمية قلنا إن المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة كالرجل مع الرجل، فلا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها وركبتها. وأما بالنسبة إلى المرأة الذمية فإنه لا يجوز للمرأة الذمية أن تنظر إلى المرأة المسلمة. قال الإمام النووي: والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة مطلقا. قال: فتحتجب المسلمة عنها بقوله تعالى: أو نسائهن. فأباح للمرأة أن تظهر أمام المرأة المسلمة. فمفهوم هذا الكلام أن المرأة إذا لم تكن من النساء المسلمات لا يجوز لها أن تنظر إلى المرأة المسلمة. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات، ولأنها ربما تحكيها للكافر، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز النظر إليها. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز لها أن تنظر. إمام النووي جعل الكافرة ما يجوز أن تنظر إلى الوجه والكفين، ولكن بعض الفقهاء أجاز للمرأة الكافرة الذمية إذا كانت خادمة مستأمنة مضمونة أن تنظر من المرأة ما يبدو عند المهنة، يعني جزء من الساعد وجزء من الساق بالنسبة إلى قدم وجزء من الصدر، ما يبدو من المرأة عند قيامها إلى مهنتها وعملها حينما ترفع أكمامها أو أنها تفتح درعها أو أنها تقصر ثوبها. قالوا هذا يجوز لها أن تنظر أن تنظره المرأة الذمية من المرأة المسلمة، وهو المعتمد عند أصحابنا. يعني حتى على قول الإمام النووي يحرم على المرأة الذمية أن تنظر إلى المرأة المسلمة، قالوا أن يحرم النظر ما لا يبدو عند المهنة، وأما ما يبدو عند المهنة فيتسامح به ويتساعد، لأن هذا أمر ضروري، ولا يمكن للمرأة إذا عندها خادمة كافرة أن تبقى أمامها كما تبقى أمام الرجال الأجانب، فيجوز لها أن تنظر منها ما يظهر عند المهنة. ومتى حرم النظر؟ كل مكان حرمنا فيه على الرجل النظر أو على المرأة النظر حرم المس، حرم المس، لأن المس أبلغ من النظر. إذا كان النظر مدعاة لإثارة الشهوة فالمس مدعاة لإثارة الشهوة من باب أولى. إلا أن حرمة النظر هذه ليست في كل حال من الأحوال، فقد ذكر أصحابنا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بعض المواطن التي يجوز للرجل فيها أن ينظر المرأة ويجوز للمرأة فيها أن تنظر إلى الرجل. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يباح النظر، أي نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة، لفصد إذا ذهبت امرأة لتغتسل أو لتحتجب أو للعلاج مرض بشكل عام ذهبت إلى الطبيب، فإنه يجوز للطبيب أن ينظر إليها. ولكن ماذا ينظر الطبيب منها؟ ما ينظر كما نجد في هذا العصر إذا كانت المرأة عندها ألم في صدرها تخلع كل ثيابها ويراها عارية، هذا جعب الكفار، وأما المسلمون فلا يعملون مثل هذا. نحن عندنا قاعدة عامة أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. أولا هذه القاعدة ليس كما يفهمها الناس، الناس يظنون الضرورات تبيح المحظورات، أي أمر يحتاج إليه صار عنده ضرورة، لا، ليس هذا هو الضرورة. الضرورة هو الأمر الذي يحتاج إليه الإنسان بحيث لو لم يعمله لأدى هذا إلى فقدان أحد الكليات الخمس: الدين أو النفس يعني يموت، أو النسل أو المال والعقل. إذا أدى إلى فقدان واحد من هذه الأمور الخمسة عند ذلك يصير الأمر ضرورة. وأما إذا لم يصل إلى هذه الحالة يسمى أمر احتياجي أو أمر تكميلي، يعني موضوع أصولي واسع. فالضرورة التي وصلت لهذا الحد تقدر بقدرها، إذا كان ضرورة، ما أقول إذا كان حاجة، إذا كان ضرورة تقدر بقدرها. فلنفترض أن إنسانا أدركه الجوع والعطش في الصحراء ولم يجد أمامه إلا ميتة، وجد أمامه لحم خنزير، قال هذا ضرورة ستودي بحياته، إذا لم يأكل لابد له أن يأكل، فإذا أكل ماذا يأكل؟ قال الضرورة تقدر بقدرها، يأكل ما يسد رمقه، ي أ ك ل ما يسد رمقه بحيث يبقي على حياته فقط لا غير، لا يجوز له أ ن يترفه من هذا الطعام، ما ي أ ك ل أ ك ل المترفهين. طبعا نحن ما نفهم هذا الكلام ا ل آ ن، نحن الان في ح ا ل ة رفاهيه بل في ح ا ل ة بطل ل ل ن ع م ة، و ن س أ ل الله تعالى ا ل ع ا ف ي ة. ولكن نتأزل تشميز نفوسنا حينما نقول الإنسان كيف ي أ ك ل الميتة، ولكن الإنسان حينما يكون في ح ا ل ة جوع شديد أ و في ح ا ل ة عطش شديد ف إ ن ه يتنعم ويتلذذ ب ر ا ئ ح ة الميتة كما يتلذذ المترفه المتنعم ب ر ا ئ ح ة الطعام اللذيذ. فلنفترض أ ن ه أ ك ل ما يسد رمقه، هل يجوز له أ ن يترفه؟ ما زالت عنده قابلية للطعام جائع، وصل ل د ر ج ة الموت، أو جائع ساعة أو ساعتين، أو جائع يوم أو جائع أيام، وصل ل د ر ج ة الموت، هذا ي أ ك ل كل شيء أ م ا م ه، وجد أ م ا م ه العظام ا ل أ ك ل ه، وجد أ م ا م ه التراب ي أ ك ل ه، شدة الجوع ي أ ك ل التراب. هل يجوز أن يترفه؟ قال لا، ي أ ك ل بقدر الحاجة، الحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها، وكذلك الحاجة تقدر بقدرها. فلنفترض أن ا ل م ر أ ة بها مرض، الطبيب يرى مكان المرض، يرى مكان المرض فقط لا غير، فيحرم نظر الرجل إ ل ى ا ل م ر أ ة إ ل ا إ ذ ا كان في بعض المواطن مثل الطب والعلاج. ف إ ذ ا أ ر ا د ت ا ل م ر أ ة أ ن تتطبب فيجوز للطبيب أ ن ينظر إ ل ي ه ا فقط ما يحتاج إ ل ي ه، وكذلك لو كانت ا ل م ر أ ة ط ب ي ب ة و أ ر ا د أ ن يتعالج عندها الرجل فيجوز لها أ ن تنظر فقط ما تحتاج النظر إ ل ي ه، و أ م ا ما سوى ذلك فلا يجوز له أ ن ينظر منها بحال من ا ل أ ح و ا ل. و إ ذ ا أ ر ا د الطبيب الرجل أ ن يعالج ا ل م ر أ ة فيجب أ ن يكون ذلك ب ح ض ر ة محرم من محارمها، ب ح ض ر ة محرم أ و زوج أ و ا م ر أ ة ث ي ق ة أو امرأة تحضر معها حتى ما تكون هناك حلوة. اذا قلنا يجوز للطبيب ان يعالج ا ل م ر أ ة يشترط الا توجد ا م ر أ ة تتعاطى هذا، وكذلك اذا ذهب الرجل الى طبيبه يشترط الا يوجد طبيب يتعاطى هذا. فاذا وجد طبيب من نفس الاختصاص مسلم فلا يجوز للمسلم ان يذهب الى ا م ر أ ة، واذا وجدت ا م ر أ ة ط ب ي ب ة بنفس الاختصاص تستطيع أ ن تقوم مقام الرجل فلا يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تذهب إ ل ى الرجل. نحن جوزنا نظر الرجل إ ل ى ا ل م ر أ ة في الطب إ ذ ا لم يكن هناك من النساء من تقوم بما يقوم به الطبيب الرجل، ف إ ذ ا لم يوجد جاز، ف إ ن وجد فلا يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تذهب إ ل ي ه ولا يجوز له هو أ ن يعالجها. ليست ا ل م س أ ل ة أ ن ه ا ذهبت أ و لم تذهب، هو أ ي ض ا لا يجوز له أ ن يعالج. ولكننا لو قلنا هذا الكلام اليوم أ م ا م كثير من الاطباء يقول كيف تنعيش، على طول يفكر ب ا ل م ع ي ش ة وابتزاز المال، ل أ ن الدين ما عاد اليوم هو المحكم في السلوكات كثير من البشر، وكثير من الناس من يتورع ويتقي الله تعالى ويطبق ما يعتقده، كثير من الناس هكذا. ونعرف في دمشق كثير من الطبيبات لا تسمح إ ل ا بدخول النساء فقط لا غير، طبيبات كثيرات في طب أ س ن ا ن وفي طب بشري عادي لا تسمح إ ل ا بدخول النساء، حتى لو جاء رجل مع زوجته ما تسمع له بالدخول، وكثير من الاطباء يعملوا مثل هذا. ولكن اكثر الناس اليوم ما يفكر مثل هذه ا ل م س أ ل ة ويظن ان الحكم منصب على المريض، هو الذي لا يجوز له ان يذهب الى ا م ر أ ة اذا وجد رجل، وهي التي لا يجوز لها ان تذهب الى الرجل اذا وجدت ا ل م ر أ ة. اما اذا ذهبت مع وجود ا ل م ر أ ة يعني هل يجوز للطبيب ان يعالجنا؟ ككثير من الناس الذين يذهبون الى حمام ا ل س ب ا ح ة يلبس هو لباس طويل إ ل ى ا ل ر ك ب ة ويظن نفسه أ ن ه قد خرج من الحرام، وينظر إ ل ى ا ل آ خ ر ي ن وقد كشفوا أ ف خ ا ذ ه م وكشفوا عوراتهم وربما سبح بدون ثياب نهائيا عند زعمه أ ن ه خرج من الاثم. ما خرج من الاثم، وصار حكمه حكم الجميع. ا ل م ع ص ي ة ليست في أ ن تستر عورتك، هذه نعم خرجت منها، ولكن نظره إ ل ى عورات ا ل آ خ ر ي ن هذه م ع ص ي ة أ خ ر ى يجب عليه أ ن يتحرج عنها و أ ن يحترز منها و أ ن لا يقاربها. فليس الحكم منصب على ا ل م ر أ ة ما تذهب إ ل ى الرجل إ ذ ا وجدت ا م ر أ ة، كذلك الرجل الطبيب ما يجوز له أ ن يطبب ا م ر أ ة إ ذ ا كان يعلم أ ن هناك ط ب ي ب ة م س ل م ة يقول اذهبي الى طبيب مسلم فلان تعالجك. ويشترط كذلك اذا أ ر ا د ت ا ل م ر أ ة أ ن تذهب إ ل ى رجل، ما وجدنا ط ب ي ب ة في نفس الاختصاص، وجدنا رجلا، وجد رجل كافر وجد رجل مسلم، من الذي تذهب إ ل ي ه ا ل م ر أ ة؟ تذهب إ ل ى طبيب مسلم ولا تذهب إ ل ى الطبيب الكافر. وكذلك لو وجدت امرأة كافرة وامرأة مسلمة، طبيبة مسلمة وطبيبة كافرة، تذهب المرأة إلى الطبيبة المسلمة ولا تذهب إلى الطبيبة الكافر. وقد رتب الإمام البلقيني هذه الأحوال فقال: إن كانت امرأة مريضة تريد أن تتطبب، قال فيعتبر وجود امرأة مسلمة قبل كل شيء، ينظر هل توجد امرأة مسلمة، فإن وجدت بها ونعمت، وإلا فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق، إذا كان طبيبا على افتراض وجوده، على افتراض وجوده، فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر، أن يقدم الصبي على الرجل، هذا على افتراض إمكان وجود صبي طبيب، على افتراض وجوده لو وجد هكذا يكون الحكم. فإن تعذر فامرأة كافرة، إن تعذر فامرأة كافرة، فإن تعذرت فمحرمها المسلم، فإن تعذر فمحرمها الكافر، فإن تعذر فأجنبي مسلم، فإن تعذر فأجنبي كافر. ويباح النظر أيضا في غير الطب للمعاملة من بيع وشراء ورهن وغير ذلك من المعاملات التي تحتاج فيها إلى النظر أو الشهادة للتحمل أو الأداء. إذا أراد أن يشهد على امرأة لابد أن ينظر إلى وجهها، كيف يشهد على امرأة لا ينظر إلى وجهها؟ ويجب عليها أن تمكنه من النظر في هذه الحالة. وكذلك المرأة بالنسبة إلى الرجل، قالوا حتى يجوز النظر إلى الفرج في حالة الزنا، إذا أراد أن يشهد على حادثة الزنا يجوز النظر إلى الفرج إذا نظر من أجل الشهادة. وكذلك في الولادة يجوز أن ينظر إلى الثدي، يجوز أن ينظر إلى الثدي، إلى ثدي المرأة للشهادة على الرضاع وغير ذلك. فإذا بالنسبة للمعاملات يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، وينظر ما يحتاج إليه فقط. قالوا هذا كله إن لم يخف فتنة، فإن خاف فتنتان حرم عليه النظر إليها ولو كان من أجل الشهادة، بل يبحث طالب الشهادة عن آخر لا يفتتن بهذا، والإنسان أدرى بنفسه، إلا إذا تعين تعين لن يوجد غيره في هذه الأرض أو في ذلك المكان، عند ذلك لا بد مانع من أن ينظر. وكذلك يجوز النظر من أجل التعليم، يجوز نظر الرجل للمرأة من أجل التعليم، وإذا أمكن التعليم من وراء الحاجز فلا يجوز النظر بدون حاجز، النساء يجلسن وراء الحاجز ويعلمهن، فيجوز النظر من أجل التعليم سواء كانت الأمور المطلوبة متعينة فرض عين كالتي تريد أن تتعلم أركان الصلاة أو شروطها، تتعلم أساسيات الدين التي يجب عليها أن تعملها أو أن تقوم بها كل يوم، الواجبات التي تعين عليها فعلها بغض النظر عن كونها في كل يوم أو في كل شهر أو في كل سنة، أو كانت مندوبة ما وراء هذه الأمور المعينة، فإنه يجوز النظر إلى وجه المرأة من أجل التعليم عند الحاجة إليه، ولا يكون النظر إلا بقدر الحاجة، فإذا لم تكن هناك حاجة فلا يجوز النظر بحال من الأحوال. وأما الرجل فيجوز له أن ينظر إلى كل بدن زوجته، ويكره له النظر إلى العورة، لما يروى عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني. ولذلك قال الفقهاء إنه يكره النظر إلى فرج المرأة، وكذلك المرأة يكره لها أن تنظر إلى عورة الرجل المغلظة، ولكنه لو نظر هذا ليس بمحرم، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يستمتع بكل جسد المرأة، ولكنه إن احترز عن النظر، يعني احتراز عن النظر إلى الفرج، هذا من الأمور المستحبة المندوبة ويكره النظر إلى الفرج. استطرد الفقهاء أو الشراح رضوان الله عليهم في موضوع العورة، فقالوا: يحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين بثوب واحد إذا كانا عاريين، أن يناما في فراش واحد، أن ينام رجلان عاريان في فراش واحد، وأن يلتحفا غطاء واحدة، إذا كانا عاريين، إذا كان كل منهما بثيابه هذا ليس محرما، وأما إذا كانا عاريين فإنه يحرم اضطجاعهما في ثوب واحد، وإن كان كل منهما في جانب من الفراش، لخبر الإمام مسلم رحمه الله تعالى لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ويجب التفريق بين ابن عشر سنين وإخوانه في المضجع. ثم استطردوا في الكلام على نظر، استطردوا في الكلام على ما يتعلق بالتقبيل والمعانقة. أما بالنسبة للأمرد فإذا قلنا يحرم النظر فيحرم التقبيل وتحرم المعانقة من باب أولى، بشهوة أو بغير شهوة. وأما بالنسبة لغيره فإنه يجوز للرجل أن يعانق الرجل وأن يقبله في يده أو في رأسه إذا طال لقاؤهما عرفا، إذا طال لقاؤهما عرفا. يعني نفترض أن إنسان قدم من سفر غاب عنك عدة أيام ما رأيته، يجوز لك أن تقبله وأن تعانقه بدون كراهة. وأما إذا لم يطل لقاؤه كل يوم تراه وأنت معه تكره المعانقة ويكره التقبيل. فالعادة الدارجة بين الناس اليوم وهي تقبيل الرجل للرجل في كل مناسبة هذا مكروه، لأنه لا مبرر له. نحن أجزنا للرجل أن يعانق الرجل وأن يقبله لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه مثل هذا، والأدلة والأحاديث في هذا كثيرة. إن كان لكم أن ترجعوا إليها في كتاب الأذكار الإمام النووي، وقد استطرد هناك في الكلام عليها، وكذلك استطرد في الكلام عليها في المجموع، وذكرها في الروضة وفي أماكن متعددة. الأصل في المعانقة ليست مستحبة، الأصل فيها المنع، ولكننا جوزناها لما ورد في ذلك من الأحاديث في حالة القدوم من السفر أو بعد اللقاء ما بين الرجلين عرفا. كان كاب غاب عنك عدة أيام ولم تعتد أن يغيب عنك، لا مانع من هذا. ولكن الرجل الذي يلقى الرجل كل يوم ويعيش معه كل يوم لا داعي لهذا التقبيل الذي درج عليه الناس. هذه عادة شائعة تكاد تكون دأب كل إنسان في المجتمع، وهي من الأمور المكروهة التي نبه العلماء عليها. فقالوا تكره المعانقة والتقبيل في الرأس ولو كان المقبل أو المقبل صالحا للنهي عن ذلك، رواه الإمام الترمذي، إلا لقادم من سفر أو لمن بعد لقاؤه عنك عرفا. فهذا سنة للاتباع اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي أيضا. قالوا ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح، ويسن تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وشرف وزهد، ويكره ذلك تقبيل اليد أو الرأس للغنى، أن يقبل رأس الرجل أو يده من أجل غناء أو كشوكته ووجاهته لا. وأما إذا كان لعلم أو زهد أو شرف كأن يقبل يد أبيه هذا أيضا لا مانع منه، بل هو مندوب ومسنون. والإسلام جاء ليعلم الناس الأدب لا ليعلمهم قلة الأدب. وأما الانحناء فيكره الانحناء بالظهر، يكره مطلقا لكل أحد من الناس ولو كان الانحناء لأبيه. وأما السجود من إنسان لإنسان فهذا حرام مطلقا، وإذا كان يراد به التعظيم ربما يؤدي بالإنسان إلى الكفر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.